إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. كل المدائح قد شرفنا به ألم يثني عليه الله في القرآن، صلوا عليه وسلموا، فصلاتكم أمر الإله وآية الإيمان. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لما كان رمضان محدودا بثلاثين يوما، ولما كان الله تبارك وتعالى قد ذكره بهذا العدد فقال أياما معدودات، كانت نفوسنا المشتاقة تتأمل أن نزحزح شعبان حتى يدخل في أجواء رمضان، ثم نجر إليه شوال حتى يدخل في أفياء وأجواء رمضان. رمضان يدنو والقلوب تشوقت ونسائم الذكرى يفيض حنانها. نعم، وحق لنا وكيف لا يحق لنا، والأعناق تشرئب والأفئدة تشتاق إلى هذا الشهر الكريم المبارك رمضان، يوشك أن يهب هبوبه وتذوب في نفحاته أرواحنا. هذه نسائمه وتلك طيوبه كالأمنيات البيض إذ تجتاحنا. الحزن طالت بالقلوب دروبه، ولديك يا كل المنى أفراحنا. أيها السادة، سأعلن اليوم عن وثيقة كان قدرها أن تظل سرية، سأعلن عن بعض الأسماء التي قدرها أن تبقى سراً إليكموها. أبو بكر في الجنة، بمعنى أن رقبته قد أعتقت من النار وأنه قد زحزح عنها. عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عكاشة في الجنة، حفصة بنت عمر في الجنة، وأسماء عدها النبي صلى الله عليه وسلم مفشياً هذه الوثيقة السرية. ومن سريتها أنني وأنت لا نعلم إذا كنا في الجنة أو إذا كنا في غيرها عياذاً بالله. إذا كان ذلك كذلك، فرمضان هو فرصة الفرص لإعتاق هذه الرقاب من النار، وربنا جل وعلا يفتح أبواب الجنة على مصاريعها ويوصد أبواب النار. ثم لله تبارك وتعالى في كل ليلة من رمضان عتقاء آلاف، وإن شئت فقل عشرات الآلاف أو مئاتها، كل ليلة يزفون إلى الجنة وتكتب براءتهم من النار. فحرام على النار أن تمس شعورهم وأبشارهم وأجسادهم وأعصابهم. هنيئا لهم وألف غبطة. وحتى نتحدث عن قيمة العتق، فلا بد أن نعرف عن أي شيء يفر الناس ولماذا يتطلبون العتق. إنهم يفرون من جهنم، الجحيم، النار، سقر، الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أتدري ما النار؟ إنها سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وبرزت الجحيم لمن يرى، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر فيها العقارب والحيات قد جمعت، جلودهم كالبغال الدهم والحمر، لها إذا ما غلت فور تقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر. أتدري ما النار؟ إنها المحرقة المعذبة التي لا ينقطع عذابها ولا يذهب آلامها. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا هذه تكفي في الزجر والعذاب، يا رسول الله إن كانت لكافية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. إنها النار التي أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم موحشة. لقد خاب من ولد آدم من مشى إلى النار مغلول القيادة أزرقا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا، سرابيل قطران لباسا محرما، إذا شربوا منها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا، عياذا بالله. لذلك يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: إن كنت تطمع في العتق فاشتري نفسك من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الصحابة رضوان الله عليهم اشتروا أنفسهم من الله، إما بالجهاد في سبيل الله وإما ببعض القربات. هذا الحبر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ورده في اليوم 12,000 تسبيحة. يا أبا هريرة ما يحملك على ذلك؟ قال: أسبح بمقدار ديتي. يشتري نفسه من الله. عامر بن عبد الله بن الزبير اشترى نفسه من الله 6 مرات، كل مرة يتصدق بمقدار ديته. وهذا حبيب اشترى نفسه من الله 40,000 درهم. وخالد الطحان اشترى نفسه من الله 3 مرات. يا غافلا عن منايا ساقها القدر، ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر؟ عاين بقلبك إن العين غافلة عن الحقيقة، واعلم أنها سقر، سوداء تزفر من غيظ إذا سعرت، للظالمين فما تبقي ولا تذروا. ما بالك أيها الخطيب تخوفنا والخطبة ما كانت يوما إلا مرافئ أمن وأمان. هذه المقدمة للوصول إلى مرافئ الأمن، إلى شواطئ النجاة. وأعظم فرصة ننتظرها هي ذلك الشهر العظيم الكريم الذي يعتق الله فيه تبارك وتعالى الرقاب، تكتب براءات من النار كل ليلة. أليس من الخسران أن يدخل علينا رمضان وتتاح لنا 30 فرصة ثم نخرج من رمضان كما دخلنا؟ أيها السادة، ترى لي في هذه الجمعة أن أحدث نفسي وإياكم عن أسباب العتق، لنجمع إلى جلال الشهر وجماله والعتق المرسل الذي يفيض الله تبارك وتعالى به على العباد، لنجمع إليها الأسباب الجالبة للعتق، فنكون قد جئنا الله تبارك وتعالى بجملة الأسباب التي نرجو بعدها أن نخرج محررين من النار. أعظم ما يمكن أن تعتق به رقبتك من النار أن تخلص التوحيد لله تبارك وتعالى. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار، إلا حرم الله عليه النار. التوحيد هو الخلاص والفكاك من النار. لذلك جعل من الأذكار الكبار أذكار الصباح والمساء شهادة التوحيد لربنا تبارك وتعالى، بغية أن يفك العبد نفسه من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا. من معتقات الرقاب من النار السباق والمبادرة، لا سيما إلى اللحاق في الصلوات في الصفوف الأول، إدراك تكبيرة الإحرام التي تأخر عنها فئام وفئام، يا لفوز المدركين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا التحدي يسير، أيسر من أن تشتري بيتا في الدنيا، إنك تنجم الأقساط في الدنيا 20 أو 30 سنة لتتملك بيتا مساحته 300 متر تقريبا، 400 متر، 500 متر على أكبر تقدير. الله عز وجل لم يطلب منك إلا 200 صلاة تدرك فيها تكبيرة الإحرام لتكون خارطة الطريق لإعتاق هذه الرقبة من النار. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد هو الذي ينجو من النار. ويعتق العبد من النار إذا حافظ على الصلاتين اللتين يكونان في طرفي النهار. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاتي الفجر وصلاة العصر. ومما يعتق الرقاب الدمعات المنجيات التي تنطلق من قلب يخشى الله تبارك وتعالى، فتترجم إلى دمعات ترسل على الوجنات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وصدق الله تبارك وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. متى آخر مرة خلوت فيها بربك جل وعلا فذكرته خاليا ففاضت عيناك؟ قلت لليل: هل بجوفك سر؟ خبرني ما أروع الأسرار. قال: ما ضاء في ظلامي نور كدموع المنيب في الأسحار. يقول خالد بن معدان: إن الدمعة لتطفئ البحور من النار. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين، نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع. ومما يعتق الرقاب من النار خطواتكم أيها المباركون التي سعيتم بها يوم الجمعة وإلى الصلوات، هذه الخطوات المباركات هي عند الله تبارك وتعالى بميزان، وأي ميزان. يقول يزيد بن أبي مريم: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال: أبشر أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عيسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. ولئن كانت الخطوات لصلاة الجمعة تحرم الرقبة على النار وتزحزح الإنسان عن النار، فإنها كذلك رافعة إلى أعلى الدرجات، إلى قمم القمم. عد أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لم يرد في فضائل الأعمال حديث أعظم من حديث الخطوات للجمعة، الذي يقول فيه سيد السادات صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. اللهم إنا نسألك من فضلك. أعوذ بربي من لظى وعذابها، ومن حال من يهوي بها يتجلجل، ومن حال من في زمهرير معذب، ومن كان في الأغلال فيها مكبل. من العتقاء أولئك الذين يوطئون الأكناف، الذين يتحننون إلى عباد الله تبارك وتعالى بالرفق وبمكارم الأخلاق. هؤلاء كتبت براءتهم من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار، وفي المقابل فأهل النار كل جعضري جواب. المتكبرون المتغطرسون الناظرون في أعطافهم الذين ينظرون إلى الناس كأنهم الذر، هؤلاء يبعثهم الله يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ويعتق من النار من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات. الابتلاء ليس معناه التنقيص، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. من ابتلي بشيء من البنات أو الأخوات فأحسن إليهن، أطعمهن وسقاهن وعلمهن، هذا مبشر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء البنات هن حجابه من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم، وعاملني معاملة الكريم، وثبتني على النهج القويم. ويعتق من النار من أفاء الله تبارك وتعالى عليه بالمال فأعتق الأرقاء، يعني العبيد. أبو بكر رضي الله عنه لما علم ذلك سابق في شراء العبيد، لا سيما الذين أسلموا، وحررهم من الرق ومن نير العذاب الذي صب عليهم في مكة، فأعتق الزنير وأعتق بلالا. أبو بكر حبا في الله مالا، وأعتق في محبته بلالا، وقد وافى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلالا. لكن من حقك أن تقول لي: أين هؤلاء الرقاب حتى أعتق كما أعتق أبو بكر، وأعتق كما أعتق حكيم بن حزام الذي كان يسوق 100 بدنة فينحرها في الحج، ويسوق أيضا من عبيده 100 رقبة ويعتقهم عشية عرفة. كان حكيم إذا أعتقهم ضج أهل الموقف يقولون: يا الله، هذا عبدك أعتق عبيده، ونحن عبيدك، فأعتق رقابنا من النار. أين هؤلاء العبيد لنشتريهم ونعتقهم؟ لم يعد هناك عبيد ولا أرقاء، لأن سوق الجهاد قد وقفت كما تعلمون. لذلك هناك بدائل شرعية لهذه القضية، وهي قضية اعتاق هؤلاء العبيد، لأننا موعودون عند اعتاقهم أن يعتق الله بكل جزء من هذا العبد جزءا منك. يعتق الله رقبتك برقبته، وذراعك بذراعه، وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى فرجه بفرجه. ليس هناك عتق للرقاب، لكن الله تبارك وتعالى جعل لنا بدائل أيسر وأسهل. إليكم بعض البدائل: الذكر من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس من أعظم ما تعتق به الرقاب، فيعتق العبد رقبته من النار. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، فإن لم تطق ذلك فلا أقل من أن تهلل 10 مرات بعد فراغك من السلام دون أن تشتغل بالجوال ولا بهذا ولا ذاك، ودون أن تغير جلستك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وبيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها منهن حسنة، ومحي عنه سيئة، ورفع له بها درجة، وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة. أيها العبد، سبح واربح عتق الرقاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة. والطواف بالبيت لمن تيسر له ذلك بلغ الله كل مشتاق، من طاف بالبيت 7 وصلى 2 كان كعتق رقبة. والإحسان كذلك من أعظم ما تعتق به الرقاب، يعني يساوي عتق الرقاب وتحرير الأرقاء. قال صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. أتدري ما معنى أو هدى زقاقا؟ يعني دل ضالا على الطريق، أو أخذ بيد الأعمى فأوصله إلى الطريق. مع يسر هذا العمل إلا أن الله تبارك وتعالى جعله مما يعدل عتق رقبة. مما يعتق الرقاب من النار الذب عن أعراض المسلمين، عدم الولوغ في أعراضهم، عدم التفكه بهذه الفاكهة المسمومة التي تنتشر في المجالس، إذا ما ذكر مسلم بغيبة فذب عن عرضه، وقف دون أن ينتقص حقه. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. والعبادة العظيمة التي نستقبلها في رمضان، وبعض أولي الألباب يستقبلون شعبان بالصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه إلا قليلا. الصيام من أعظم ما يعتق الله به الرقاب من النار. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. ومن معتقات الرقاب من النار كثرة اللهج والدعاء لله تبارك وتعالى. سل الله أن يحرر رقبتك من النار، وإلا فما هو مشروع العمر؟ مشروع العمر أن نحرر هذه الرقاب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كل ما تراه من العمران إلى زوال، كل ما تراه من الأموال والأولاد والجاه والسلطان إلى زوال، لن يبقى إلا الفوز في الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لذلك كن من عباد الله الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ثبت عن سيدي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما سأل رجل مسلم الله الجنة 3 إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ولا استجار رجل مسلم من النار 3 إلا قالت النار: اللهم أجره من النار، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار، وباعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. الآن أيها الإخوة، آن لنا أن نستنشق الهواء الشمالي بكل اطمئنان. لم يعد الهواء الذي يهب من الشمال لم يعد يهب علينا محملا بالكبتاغون ولا بالمخدرات، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. وآن لنا أيضا أن نستنشق الهواء الشمالي مطمئنين إلى أنه لن يبعث لنا رسائل الكفر والشرذمة والتفريق بعد أن كتبت شهادة الوفاة لذلك الحزب الاشتراكي الذي زعم زورا وبهتانا حين أسس أنه يريد أن يجمع عصبة العروبة ولحمتها. فلم نرى من ذلك البعث إلا بعثرة، ولم نجد من ذلك الاشتراكي إلا تمصلحا، ولم نجد منه إلا الكفر البواح. أليسوا هم الذين يقولون أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة؟ ومتى اجتمع العرب على عصبة واحدة؟ لم يجتمعوا إلا حين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وإلا فقد فرقتهم داحس والغبراء، وفرقهم كذلك يوم بعاث. وأما محمد صلى الله عليه وسلم حين نبذ العروبة كمبدأ حياة ودين وأقر الإسلام، فقد جمعهم جميعا وجمع إليهم غيرهم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. كتبت شهادة الوفاء لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري الذي مزق الأمة ومزق دينها. وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من لحمها أجزاء. ماركسيون والجماهير جوعى، فمتى يشبع الفقراء؟ ظاهرة صوتية كبيرة، وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدث نارها الخطب، وحاربت دوننا الأبواق صامدة. أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. لم يحقق ذلك الحزب تقدما، وإنما شرذم الأمة ومزقها وبعث فيها كفرا صراحا. أليس هو الحزب الذي يقول قائله هبوا لي دينا يجعل العرب ملة، وسيروا بجثماني على دين برهمي؟ ألا هلا سهلا دينا يؤلف بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم؟ هل هناك كفر بعد هذا الكفر؟ لكن الله تبارك وتعالى أراح الشام وبلاد العرب جميعا من هذا الحزب، وانتهى ليلحق بمزبلة التاريخ. ويكأن الشام يتطهر لما أعده الله تبارك وتعالى له في آخر الزمان. ألم يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح أن عيسى ابن مريم ينزل على المنارة الشرقية من دمشق؟ ها هو ذا الشام يتطهر من كل رجسه ليعود شاما آخر، شام العلم والإيمان والبركة التي نص عليها الوحي في القرآن، والتي أخبر بها النبي العدنان، والتي تسابقت إلى ذلك الشام نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ضمت سوريا في جنباتها أزيد من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تحتضن تربة سوريا هؤلاء الأطهار، فتتضوع مسكا وعودا وعنبرا ورندا، رضي الله عنهم. وأتم الله على أهل الشام فرحتهم وعلينا جميعا، ونعيذهم بالله من أن تنغص فرحتهم أو أن تتشرذم وحدتهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، حامدين إياك، شاكرين لما أوليتنا من النعم والفضل، معترفين به لك يا الله، نسألك أن تتم على أهل الشام نصرهم ووحدتهم، وأن تجمع عليهم كلمتهم، وأن تكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم صن هذه الفرحة من التنغيص والتكدير يا رب، اللهم صنها من التنغيص والتكدير يا رب، واكتب لولاتها الجدد النصر والتمكين والعز والعدل، إنك على ذلك قدير. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من لا يرد السائلين ولا يخيب الطالبين ولا يطرد الطامعين، بابك مفتوح وعطاؤك ممنوح وجودك يغدو ويروح. قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الصدق فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا قد استجبنا لك، أمرتنا بالدعاء فامتثلنا، ووعدتنا بالإجابة فصدقنا وأيقنا، وطمعتنا في الفضل فطمعنا، ورغبتنا في فضلك فرغبنا. اللهم كما أقررت أعين المؤمنين في الشام، اللهم فأقر أعيننا بعودة اللاجئين والمهجرين إلى بلدانهم في السودان. اللهم ردهم إلى ديارهم آمنين مطمئنين، اللهم ردهم إلى ديارهم آمنين مطمئنين، واقطع الفتنة ورأس الفتنة، إنك على كل ذلك على ذلك لقدير. اللهم كل إخواننا في القطاع فرج همهم ونفس كربهم وأدم أمنهم وعافيتهم. اللهم يا الله يا الله، نستودعك أمنهم ونستودعك إيمانهم ونستودعك وحدتهم. اللهم حنن عليهم، اللهم سخر لهم، اللهم ارأف بهم. اللهم كما رددتهم إلى ديارهم المهدمة فسخر لهم القلوب الحانية، اللهم سخر لهم القلوب الحانية، اللهم سخر لهم القلوب الحانية، واجبرهم في المصاب يا رب العالمين. اللهم يا من جل ثناؤه وعظم سلطانه، يا الله يا الله يا الله، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك نسألك أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا فيه عالي المراتب يا رحيم يا رحمن. اللهم وإن قضيت ألا تبلغ نفوسنا رمضان، اللهم فأشركنا في أجر الصائمين والقائمين والتالين، إنك على ذلك قدير. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. إلهنا، أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم قي واحمي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، واجعلها منارة عز وهدى للإسلام والمسلمين. وقي واحمي واحفظ مملكة البحرين، وارزق إنسانها من كل خير يا رب العالمين. اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير يا رحيم يا رحمن. اللهم وفق مليكنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وولي عهده ووزرائه ونواب الشعب آمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا